يقول السائل: اقترضت مبلغا من المال وبلغ النصاب والحول، فهل على هذا المال زكاة علما بأنه من أحد الأقارب وليس من البنك؟ وإن كان من البنك فما الحكم في الشغل برأس مال صديق مع علمي بأنه لا يخرج الزكاة من أمواله؟ اسمعوا يا إخوة، أولا المال المقترض زكاته على المقرض على المالك، وليست زكاته على المقترض، لأن المقترض لا يملكه، فالمالك للمال المقرض أو المستقرض المالك هو الذي يزكيه. إذا زكاة هذا المال الذي سأل عنه الأخ على المالك وهو المقرض. أما إذا كنت مقترض من شخص تعلم أنه لا يزكي وأنت اقترضت منه شيئا من المال تريد أن تعمل به في التجارة، فهذا لا بأس، يعني إثم المال عليه، إثم عدم الزكاة تبعت عدم الزكاة على المالك، وأنت تعمل بطريق مشروع وهو التجارة، تعمل بطريق مشروع في هذا المال وتتاجر فيه بطريقة مباحة. أما كونه مكتسب من طريق حرام أو أنه لا يزكى فهذه المسؤولية والتبعة على المالك. نعم. يقول السائل: ماذا لو عزلت الزكاة ثم ضاعت بدون تعد ولا تفريط؟ الزكاة لا تبرأ بها الذمة إلا إذا قبضها المستحق ووضعت في يده، أما قبل أن يملكها المستحق وقبل أن توضع في يده فإنها مضمونة على المزكي، يعني مضمونة على المزكي حتى يقبضها المستحق من أهل الزكاة. نعم. يقول السائل: يوجد لدي مصحف في البيت، قام أحد الأطفال بالعبث به فمزق منه ورقتان أو مزق منه ورقتين، ماذا أفعل بهذا المصحف؟ هل يجوز حرقه أو ردمه أو إبقاؤه على حالته؟ كذلك في المسجد الذي بجوارنا توجد بعض المصاحف ممزقة وتم تشويهها بالقلم، فماذا نفعل بها؟ المصاحف يا إخوة الممزقة والتي لا ينتفع بها أو أنها مشوهة كما قال الأخ وقد تشكل على بعض العامة بهذا التشويه، الأولى أنها تحرق حتى لا تمتهن، حتى لا تمتهن بالدوس أو وضعها في أماكن القاذورات أو يعني شيء من الإهانة، فيحرق المصحف، أوراق المصحف تحرق، ولا شيء إن شاء الله على من أحرقها يريد تكريم القرآن وعدم إهانة القرآن. نعم. يقول السائل: من كانت له مزارع في أكثر من بلد داخل القطر الواحد، فهل تضم ثمرات كل مزرعة إلى ثمرات المزارع الأخرى لتكميل النصاب؟ نعم تضم، حتى لو كان عندك مزرعة في بلد ومزرعة في بلد آخر تضم المزارع بعضها إلى بعض في تكميل النصاب إذا كانت من جنس واحد، فالتمور يضم بعضها إلى بعض والحبوب يضم بعضها إلى بعض وهكذا في تكميل النصاب سواء كانت في نفس البلد أو في بلد آخر. نعم. قال: وأين تخرج هذه الزكوات؟ هذه الزكوات يعني الأولى كما قلنا أنها تخرج في مال الزكاة، في المال الذي أو في البلد الذي فيه المال، في البلد الذي فيه المال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في فقرائهم، فالإضافة هنا قال كثير من أهل العلم أن المراد بها فقراء البلد، فتخرج الزكاة فيهم، لكن إذا أخرجت لسبب من الأسباب المشروعة المقبولة لا بأس. نعم. يقول السائل: شخص لديه زكاة مال ويريد تخصيصها لابنة أخيه، حيث أن أخوه متوفى وزوجة أخيه لا تعمل وابنة أخيه تبلغ من العمر 14 سنة، السؤال: هل يجوز له أن يدخر أموال الزكاة لها حتى تصبح قادرة على تدبير أمورها بنفسها، مع العلم أنه وإخوته يخصصون مبلغا شهريا لها وكذلك ينفقون عليهم في المناسبات والأعياد، وإذا كانت الإجابة بنعم فهل يحفظ الزكاة عنده أم يودعها في حساب مصرفي باسم ابنة أخيه؟ هذه البنت الذي يظهر من كلام الأخ السائل أنها ليست في حاجة إلى الزكاة في الحال، لأنه يوجد من ينفق عليها كما ذكر في سؤاله، والزكاة لا تدخر في الحالية، لا تدخر للمستقبل. الزكاة إنما هي حولية لأنها تتجدد كل سنة، فلا تدخر. إذا كانت ابنة أخيك في حاجة في الحال فأنت تعطيها من الزكاة، سواء يعني حفظ هذا المال لها في المستقبل، يعني الفاضل عن نفقتها والفاضل عن حاجاتها يحفظ لها، أو يعني تستنفقه في الحال. أما إذا كانت كما ذكرت وأن لها إخوة، يعني إخوة ينفقون عليها ويشترون لها حاجياتها، فهي الذي يظهر أنها ليست من أهل الزكاة، وإن كانت يتيمة لكنها يعني يوجد من ينفق عليها. المهم يا إخوة خذوا قاعدة، الزكاة حولية تجعل أو تنفق على المستحقين وأصحابها إذا وجد السبب لإنفاقها، تنفق عليهم وتملك لهم، لأنها أخذ يعني أخذ وإعطاء، تملك لهم وهم يتصرفون فيها كيف يشاءون، لأنها ستتكرر السنة القادمة الزكاة. فالإنسان لا يمكن أن نعطيه من الزكاة ما يغنيه مدة حياته، لأن الحياة لا تعلم متى تنتهي، متى تنتهي الحياة لا نعلم، قد نعطيه آلاف مؤلفة نقول هذه مدة حياته ثم يموت الآن أو يموت الليلة أو غدا، وقد يعطى من الزكاة ما يكفيه لمدة 10 سنوات يقال أنه يعيش 10 سنوات، يعني يحتمل أنه يعيش 10 سنوات ويموت بعد 20 سنة أو 30 سنة أو أكثر من ذلك. فالزكاة حولية تدفع في الحول، يعني يعطى المحتاج والمستحق ما يكفيه لحول كامل. نعم. يقول السائل: ما حكم من تجب عليه زكاة في الأنعام مثلا ولا يعطي الفقير القدر الواجب، بل يبيع هذا القدر ليوزعه على أكثر من فقير؟ يجوز هذا الأمر، لأنه سيأتي إن شاء الله أن أهل الزكاة 8، وأنه يجوز أن تقسم الزكاة على أكثر من صنف، يجوز أن تعطي الفقير والمسكين وفي الرقاب، يعني تعطي الفقير تعطي المستحق أكثر، تعطي من أهل الزكاة أكثر من صنف واحد، ولو يعني جعلتها في صنف واحد جائز، لكن جمهور أهل العلم يقولون يجوز أن تقسم الزكاة على أكثر من صنف من أصناف الزكاة المعروفين 8. نعم. يقول السائل: قرأنا حديث عائشة رضي الله عنها في وصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام قالت: ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، فما حكم ودليل الزيادة على 11 ركعة؟ الدليل الحديث صلاة الليل مثنى مثنى، فهذا الحديث لم يحدد مثنى مثنى، يعني صلي 40، صلي 20، صلي 12، صلي 18، صلي أكثر. الحديث عام: صلاة الليل مثنى مثنى. أما الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم فهو ما ذكر في الحديث، أكثر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فعله بالنسبة لصلاة الليل 13 ركعة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل يا إخوة. يقول ابن مسعود رضي الله عنه يقول: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل فاستفتح البقرة، فقلت يقف عند 60، وقلت ثم مضى، فقلت يقف عند 100، وهكذا حتى أتمها، ثم افتتح النساء حتى أتمها، ثم افتتح آل عمران حتى أتمها، وهو في ركعة واحدة. قال ابن مسعود: ولقد هممت بسوء، يعني انصرف من الصلاة لأنه تعب من طول القيام. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل، حتى أنه كان يقوم على قدميه عليه الصلاة والسلام حتى تنفطران من طول القيام. وتقول له عائشة رضي الله عنها: لما تفعل هذا وقد غفر الله لك من ذنب ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ لا إله إلا الله. انظروا يا إخوة إلى هذا الأمر، إلى هذا الأمر العجيب من هذا النبي الكريم. الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ يعني كان بإمكان عليه الصلاة والسلام أنه ينام خلاص، ينام أو يعني يجلس يقرأ القرآن، لكن يقول أنا أقابل هذا الغفران والكرم من الله عز وجل بالشكر. فكان يصلي 11 ركعة ويطيل عليه الصلاة والسلام، يطيل القيام، يطيل القراءة، يطيل القيام، يطيل الركوع، يطيل السجود. لكن نحن الآن انظروا يا إخوان، انظروا المسجد الذي يخفف إمامه التراويح تخفيف شديد، تجدون أن المسجد يمتلي. لماذا؟ لأن الناس تعودوا على أن الصلاة عادة وليست عبادة، بس يريد أن يتخلص منها ويعني يرتاح ضميره أنه صلى. لكن يا إخوة السنة الإطالة في الصلاة. لماذا سميت التراويح؟ قالوا لأنهم كانوا يراوحون بين الأقدام، يراوحون بين الأقدام، في كل مرة يرفع اليمين ويعتمد على اليسار، ويرفع اليسار ويعتمد على اليمين من طول القيام. قال أبي بن كعب رضي الله عنه كانوا يقرؤون بالمئين، كانوا أو غير أبي بن كعب كانوا يقرؤون بالمئين، يعني بمئة آية وأكثر في القيام الواحد في الركعة الواحدة. نعم. يقول السائل هل هناك زكاة على المرتب الذي يتقاضاه الموظف الحكومي، علما بأنه يجمع كل المرتب للزواج، وكيف تكون كيفيتها إن كان هناك زكاة؟ على كل حال الزكاة يا إخوة بالنسبة للنقود وعروض التجارة وبهيمة الأنعام يشترط فيها مضي الحول، لا بد من مرور الحول، فلا زكاة عليك في النقود حتى يحول عليها الحول. لكن بعض الناس الحول عنده غير منضبط ولا يمكن يعني معرفته، لأنه يوفر كل مرة من دخله كذا في كل شهر. والأحسن الأبرر للذمة، ما نقول إنه واجب، نقول يعني بعض الأتقياء بعض المؤمنين يجعل شهر رمضان شهر إخراج الزكاة، يعني يجعله شهرا لإخراج الزكاة، فإذا أراد أن يخرج الزكاة ينظر في المال الذي عنده ويخرج عنه الزكاة، سواء كان حال عليه الحول أو لم يحول عليه الحول. نحن نقول الزكاة لا تجب إلا من مضي الحول، لكن من فعل هذا من باب الورع فلعله إن شاء الله يكون على صواب. نعم، انتهت الأسئلة، نكتفي بهذا القدر، وفق الله وجل.